نبدا. نبدا بدات. السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست كلام كثير، فيديو كاست كلام كثير. ولا بودكاست؟ معنا يا رجال، معنا الكريه ميك 19. انا محدثكم سنتيرو. لازم يا رجال، اول موضوع لازم نتكلم عن مقطعك وقناتك. حل يا امي، ايش مره تتنمر علي في البدايه؟ اسري. الموضوع ما نبدأ بقناتي. لا لا لا لا لا. طبعا اسمع، غالبا هذا الفيديو حيكون في اديتر له اسمه منصور، قاعد يشتغل معنا الان. ومنصور اتمنى انك تحط لهم الان صورة المقطع حق سنشي. لا ثمنيل هذاك. لا منصور انا اتعلم واجيكم يا كلاب. الله تسري يا شيخ. الاخ منصور الان يلا على الصورة امامكم تشوفون شغل سنشير الاسطوري. انا محترف. طبعا هو هذا البودكاست قاعد ينزل لكم متاخر، لانه اصلا هذيك الليله المفروض نصور فيها البودكاست كنا قاعدين نشتغل على مقطع سنشير، اخذ منه وقت طويل شويه لانه هو اسطوري في الاديت مره سريع. مره جاني واحد يعلمني ازبل واحد يمكن. الله العظيم كيف خلتني اطلع بالنتيجه هذه يا كلب. المشكلة هو المقطع، اللي ما شاف مقطع حق سنشيرو غالبا حيكون تحت في الديسكريبشن، بس المقطع حقه كان ممتاز من ناحية محتوى، اللي جوه المقطع ممتاز، بس ايه بس ككل بس oh my God. على قولة الكومنت تحسه ناشف، في شيء ناشف، في شيء كذا. ايه ناخذ منه فعلا. لا اسمع اسمع، انا كومنتات اول شيء شكرا، مرة كانت رهيبة، مرة كانت رهيبة، كانت كلها مرة رهيبة، كومنتاتك ما شاء الله مرة رهيبة، كان كلهم قاعد يقولوا لي ايش اسوي، ونقاطهم حلوة، كانت تعطيك نقاط حلوة، مو اللي انا مال الكاميرا شويه، ولو المواضيع اتمنى تكون المواضيع ما فيها كذا، اكره القفطه دي اللي غير الصوره، خلاص انا زي كذا ولد. كانت كل امور تقنيه، كان يبغى له بس تحسين بس، ودريت عنه انا، ونشوف المقطع الجاي. مقطع ده لا يا ابو، مقطع اللي صورته هذا كله كان صورته في يوم واحد، اول مره امنتج في يوم واحد، قاعد اتعلم كل شيء من جديد. محمد معي قاعد من الساعه 1 الظهر. طيب يا زياد الصوره تحط 2 تحط 3 مدري ايش الادت مو كان بعدين وصلت بعدين وصلت خلاص نهايه المقطع، انا طافي نحسان، ولحطت لا موسيقى لا ثمنيل، ثمنيل حرفيا سويته من الجوال. اي تعرف ثمنيل اللي جاء كل مقطع غطيت لكم، تعرف ليش جاء كذا؟ سويته عادي، كان ترى طبيعي في الجوال، جيت احطه في اليوتيوب قال لي الحجم كبير. والله يا حبيبي اكتب ام في اليوتيوب ايمج كومبريسر. اليوتيوب ولا في جوجل؟ جوجل جوجل، اكتب ضغط الصوره يا حبيبي، اضغط ام بكسلات. شوف هي كبدايه ابوه في اليوتيوب، شوف كبدايه عادي انك تجيب العيد في الصور، بس في المستقبل لازم مره تكون تتعب على ذي الاشياء. تحت جاي او سوي مستقبل. لا شوف انت هرجه الثمنيل حقك، لانه انت محتواك اخبار، انت قاعد تغطي اخبار، الاخبار لازم تنزل اول باول بسرعه، تنزلها اول ما يصير خبر على طول تنزله، فاهم؟ فغالبا لازم يكون عندك نمط معين من الثمنيل، تبدا تنزله نمط، خلاص تحط اشياء بسيطه كده، طق طق طق وتنزله، ما ياخذ منك اي إيه. هذا المفروض يصير، هذا المفروض يصير، بس مو تعفص الناس. طيب طيب على طاري مقطع، في كم موضوع على كان نقاش المقطع حقي اي دبس، ايش رايك باللي صار مع اي دبس؟ ها والله اي دبس، شوف انا في البدايه نشرح لهم الموضوع. اي دبس خلينا نشرح، في ناس ما يمكن ما تعرف اي دبس. اي دبس يوتيوبر، يوتيوبر يسوي سلسله اسمها كونتنت كاب. كونتنت كاب هذه السلسله يكون فيها جلد يوتيوبر، انه ياخذ يوتيوبر يدرس حرفيا، يدرس دراسه وبعدها ما ادري يسوي فيديو عن الدراسه دي. ويكون في كارير اندينج، غالبا يكون في انه ينهي مسيره يوتيوبر. ومره من المرات سوى مقطع على واحد اسمه ليفي، وانهى ليفي واحد من متدمرين اليوتيوب، وانهى مسيرته لمده 3 سنوات. والله لين رجع، والله اختفى الولد، مو امس لا ما ترجع، بس ليش رجع؟ ليش رجع؟ سالفه ما فيها انه ايدبس، يعني انا كيف برجع المقطع انا ايدبس. ايدبس عنده واحده حبيبه اسمها انيسه جمعه، مره يحبها محمد، مره يحبها محمد. او ماي جاد، رجعت لي، احسك تقول ايدبس يحبها، ليش تقول انا احبها كريهه؟ من يوم شفتها قلت زياد يا اخي هذه كريهه، والله يكرهها من اياد، او ما اعرفه هو يكرهها. فأنيسة جمعة ما أدري ليش قلت آه جمعة فأنيسة جمعة يا غبي سوت حساب أونلي فانز. أنيسة جمعة سوت أونلي فانز ها قالت إيش خلينا نبيع الصور إيه خلينا نبيع الصور يا حبيبي ونواضة. طبعا هي قال لك صارت واثقة من جسمها وحركات البنت يا رجال الله إنك ما عندك سالفة وسوت أونلي فانز سوت لأنها كريهة هي سوت أونلي فانز والناس استلموها يا حبيبي ميمز ميمز وكله والناس تخيل ضربوها شويتين صار يحش على آيدبز بس آيدبز كان ساكت إيه. لأن آيدبز نزل مقطع جاء في أم العيد من أم الناس راحوا لآيدبز بالله شراك مقطع أم الناس راحوا لآيدبز يقولوا له إنه كيف تخلي حبيبتك كيف تسوي كيف تخلي حبيبتك كيف تسوي إيه هو جالس يقول إن أنت كيف راضي إيه كيف راضي إنك كيف راضي إيه قلت كيف راضي هو قاعد يقول إنه أنا ما عندي مشكلة I'm cool with it هنا أنا عندي مشكلة Oh my God بس تدري قاعد أفكر في الموضوع والله أظن قلت لك الهر جديد بس برجع أقوله قاعد يقول إحنا كمسلمين عندنا إنه هذا شيء حرام وغير لو كان حرام خلاص إحنا متربين على هذا الشيء غلط إحنا عندنا عادات وتقاليد إحنا قاعدين نتربى على سياق معين فاهم ومقتنعين بهذا السياق طيب. بس هم ما عندهم شيء هم ما عندهم دين هم ما عندهم سياق هم ما عندهم مفاهيم ما عندهم ثقافة فمن جد إيش عندهم هم إيش اللي حدد إن هذا الشيء صح وغلط قاعد أفكر من هذه الناحية لا أنا أقول لك هي مسألة غيرة ومحبة للشريك اللي أنت معه الغيرة إحنا نحس فيها كونه فكرة لأن هم بشر طرق لا كل واحد يغار الغيرة كل واحد يحس فيها كونك عندك لا كونه عندك شريك تحبه هم هو يحبك مثلا التملك هذه ترى الموجود عندك يعني كل. انت تشوف ان الغيرة انت تشوف ان الغيرة طبيعة بشرية غريزة بشرية موجودة في كل في اي ايوه شخص. اكيد اكيد 100% الغيرة أكيد 100% ما اتكلم عن اي غيرة موجودة اتكلم عن الغيرة غيرة إيه. المحبة يعني تكون موجودة في ايوه اكيد 100% اكيد أوكي. بس انا اقول لك عندهم برا من زمان ولا من اخر كم 10 سنوات قاعدين يحاولوا يسووا ايش انهم يخلوا اللي هو العمل الجنسي هذا اللي هو الإباحي إيه؟ انه كون المرأة تقدر تاخذ حبيب ولا الرجال ياخذ حبيب وفي نفس الوقت يعني يسوي عمل إباحي اللي هو اللي تشوفه في المقاطع هذه يخلوه نورمال عادي يعني ترى طبيعي عادي ان الواحد يشتغل إيه؟ في هذا المجال وفي نفس الوقت تكون عنده حبيبه ولا عنده زوجه فلما تكون ضد هذا الشيء ترى ناس كثير يقول لك لا انت الحين ما انك انت ضد هذا الصناعه كامله صناعه إيه؟ مثل المواد الإباحيه ضدها كامله طاح في ذا ايدبس ايدبس طاح في هذا الفخ واستعطف الناس اللي مع هذا الشيء استعطف الناس اللي يقولوا لك لا مفروض انك إيه. ما تتكلم عن اللي في الصناعه حقت صناعه المواد الاباحيه هذه فقالوا فالناس صارت تتكلم تقول لا يا حبيبي ما لها اي دخل انا كوني ما ابغى اشارك حبيبتي مع اي احد غيري ما اني اكره صناعه المواد الاباحيه بس ان هذه حبيبتي هم كمان يقحمون هذه الافكار إيه. في اعمالهم الفنيه قاعد الاحظها مره حتى خلصت قبل فتره مسلسل اسمه يو كي سبويلر مسلسل يو بسيط اسوي حركه اسوي حركه عبد محمد رفع الاصبع كان في اول ما نزل اصبع يعني وقف حركه كان في لقطه اللي هي كان اذا ما يهمك المسلسل اسمع كان في انه المسلسل هو ماشي عادي بس واحده من العلاقات حقتهم او مو حركه بنزل اصبعي ما يعتبر حركه ما ادري المهم انه كان في سوي اصبعك انا اقول لك كذا حركه ولا اصبعك انت كان في علاقه ليزبيان لاصحابه اثنين من صحباته كانوا ليزبيين وكانوا يتصرفون على انه شيء عادي اوه يلا حيتزوجون صحباتنا فاهم اللي هو مره خارج سياق القصه اصلا هذول الشخصيتين كلهم خارج أيوه. مو حرك صح عادي هذول الشخصيتين اللي سووها خارج سياق القصه ما لهم اي اضافه في المسلسل بس يلا نجيبهم علشان نوري للناس انه احنا ما عندنا مشكله مع العلاقات الشاذة انه احنا متفتحين احنا اوبن مايند مع دي الاشياء وقاعد يقحمون دي الافكار ولاحظ كثير من الاجانب لسه من الاجانب حتى في امريكا نفسهم كثير ما هم متقبلين دي الافكار بس يسكتون ما يتكلمون مره بس ما أيوة. يتكلم ادري بس مين ليش قاعد اذا انتم مقتنعين دي الافكار ليش قاعد تقحمونها في اعمالكم على انكم انه الموضوع عادي معاكم عشان لا لانه صار الموضوع حقوق انسان اكثر من انها بس ميول أيه. جنسي ولا ميول شخص ثاني فاهم لانه الفئه هذه قال لك عندهم مضطهدين ترى اوه ترى احنا عانينا قتلنا الاقليه ايوه كانوا ترى دائما يعذبونا من هذا الكلام ومضطهدين من المجتمع فخلاص دحين انت لو تكون ضدهم انت كده انتهيت فلازم اقحام اقحام اقحام لين صار الوضع مره عادي ساعات تصير تتفرج مسلسلات نتفلكس اي تتفرج نتفلكس انت مستحيل تلاقي عمل الا صار شيء يرفع الضغط مستحيل مره يرفع الضغط ذا الشيء مالك الا تتفرج مالك الا تتفرج كذا شو اسمه اوه لا هذه حرب للاسف تعرف صار في قبول والله هنا صار في قبول والله تشوف في تويتر كذا في مجتمعات اي تشوف فيها مجتمعات كذا جايز مجتمعات اي والله كل يوم تلاقي موجودين من زمان بس لا ما ادري انا مره إيه بس... بعيد عن هذا المجتمع مره بعيد أنا فما ادري ولا شيء انا اقول لك موجودين من زمان بس لانه دحين صار تعرف شويه نورمالايز يعني صار نوعا ما بدا يتجه للاتجاه الطبيعي انه ترى اذا انت كنت ضد تراك انت هوموفوبك يعني انت مره هوموفوبك يعني تخاف من هذا المثليين والغيره صار لهم تقبل او لهم نوعا ما سيمبثي كيف اقول لك سيمبثي ايش معنى شفقه انه ترى هذا ناس معانين فبداوا يطلعوا الصوت لهذه الاقليه هذا بدا يطلع عندنا يطلع الصوت حقهم هذا ترى احنا اقليه وطبعا في سبايك كثير وراهم اللي يس جو كوين يس ما ادري ايش سبايك يا شيخ انه هم قاعدين يدفنون نفسهم في هذا المرض هم اللي سووا ذا المرض وهم قاعدين يقتلون نفسهم في ذا المرض الان الاجانب وصلوا لمرحله صاروا لما يجي واحد ياكل لحم اعتذر للفيجن اني قاعد اكل لحم كل عمي لحم ايش مين مانعك انا اسف اني قاعد اكل لحم قدامك اعتذر لكل الفيجن كل يقول يجي تعذر لي لحم ابسط حقوق الانسان خلاص انا خايف من جد الان هم يقدوني يبدون يقحمون الفكره الهبله ذي انه لحد ياكل لحم خلونا كلنا اصحاب الحيوانات كلنا لحد ياكل لحم زي الجي صار في كذا في نباتيين كذا ريتارد زي كذا ولهم اللي هاشموك قاعد ياخذون صوت في العالم هذول المتخلفين مين قاعد يعطيهم صوت هذا هو هذا اللي مستغرب منه انت ليش في متخلفين كثير وعندهم صوت كلهم الحمير الاعلاميين هذا ديك اعلامي سبك عنده صوت ويجيش وراء الاغبياء هذا وراء خلاص الموضوع طبيعي هنا الوضع عادي نباتيين انت ما انت نباتي انت كافر اي شفت واحده اسمها دوجا كات اسمها يا رب اني ما اكتسبت اسمها واحده تغني المهم شفت لها مقابله ما ادري مين ارسل لي اياها كانت تتكلم عن سالفه الفيجن قاعدة تقول انه سألوها انه سالفة تشيز برجر قاعدة تقول انه انا احب اكل لحم هي جيلها كلام كثير انه ليش تاكلين لحم قاعدة تقول انا اكل لحم عادي ما اشوف انه اكل لحم وانا احترم الفيجن اذا انت ما تبغى تاكل لحم لا تاكل لحم بس لا تقعد تطفشني وتقعد تدخل الفكرة ذي في راسي انه انا ما اكل لحم سيبني اكل لحم فاهم الهرجة اللي اذا انت ما تبغى تاكل لحم لا تاكل انت خلاص يا بسوي اللي تبغاه بس خلاص لا تقول اني انا غلطان ولا تقول لي ترى قاعد تعذب الحيوانات خلاص انها كل خضرواتك خليني اكل لحمي انتهى فين وقفوا لا تنتشرون خلاص وقف انتهوا ارجوكم هذا ترى كله ما بحكين حتى حقين الجيس حقين كل شيء يا عمي انت خلاص روح تزوج اللي تبغاه وين قلع صحريكتك بس لا تقول اني انا غلطان ماني غلطان انا قاعد اشوف هذا غلط انا اشوفه غلط سالفه لا تقول لي هوموفوبك والحين مره سطحنا عن سالفه الدبس هم يزعلون ترى متابعين يقولون والله انت تفتحوا موضوع بعدين تتشبعون بعدين ترجعون للموضوع ليش كذا تسوون في واحد زي الهرجه دي تعرفه يبدا بحرف ال الام والاو والوحش الوحش طفشني يقول انت تفتحون موضوع بعدين تتشعبون يا اخي ارجعوا للموضوع الاساسي ليه تتشعبون انا ما ادري انا استمتع لا نرجع انا مبارس. انا ما اشوف انا شو... انا شخصيا ما اشوف هذا الشيء غلط انا اشوف حالاته كذا والله انا اشوف حالاته كذا ما انا بنكون برنامج تلفزيوني احنا سواليف ابو الشباب ما نرجع للسالفه الرئيسيه عشان لا يزال نرجع انا بس بتكلم عن رجوع ليف كان رجوع اسطوري انا شايف انه شفت مقطعه نزلوا اخر واحد ابو 30 ثانيه لا اليوم نزل مقطع وات مو شفته ايوه كنت تكب اسمه لا تقولون شيء لا تحرق عليه وشوفه بعدين والله مقطع محمد يا زبان يمين بالله خلاص في اللي اي دبز لا دل. ليش ما قلت اللي قبل البودكاست ايش عبالك تدري كنت ادري متى نزل قبل كم نزل اليوم كذا على المغرب اوه ما فتحت اليوتيوب من وقتها قاعد العب وارزون يا اخي يمسار امس قال بريكينج نوز قال لا ترى عندي اخبار انه ليف احتمال يرجع بمقطع جديد ايه ويجي اليوم والله كذا على المغرب كذا جيني اشعار كونتنت كوب طالع من اللي في زي او ماي جاد اخش يا واد زين قاعد تصير مشكله عندنا اليوم تكلمنا عنها ما ادري ممكن ما يبغى اقول في واحد تكلمنا عن مشكله اليوم صارت بين يوتيوبرين عندنا في العرب يمكن انت ما تعرف المشكله ممكن تقدر تغطيه في قناتك. واحد اسمه ايش فيه، تعرف ايش فيه؟ ايش فيه هذا أيوه. حق الاخبار. والثاني والله ناسي من هو. المهم انه ايش فيه نزل، هو في يوتيوبر ممكن ما يبغاني اقول اسمه اليوم كذا، كلمني في انستغرام وقال لي السالفه كلها ومشكله غبيه وممكن تترفع القضيه ترى انه ايه أوف. يقول لك انه اليوتيوبر هو اللي اسمه ايش فيه تكلم عن محتوى البزرنجية، فاهم؟ اللي مره منتشر اليوتيوب بشكل مخوف، بشكل يخوف منتشر، وانا اشوف انه هم معاهم حق المفروض يتحارب ذا المحتوى. المهم ايش فيه تكلم، ايه شفت علي مسوي عليه مقطع تكلم عنه ايش فيه، وذكر اكثر من يوتيوبر، قال انه في يوتيوبر فلان يسوى هذا الشيء، واليوتيوبر فلان واليوتيوبر فلان، والله ناس اساميهم، بس اظن يتكلم عن مس لافلي، يتكلم عن سنيكرز اللي صار المشكله ناس اسمه ناس اسمه. المهم فقاعد يتكلم عن هذا اليوتيوبر، قال انه غلط اللي قاعد تسويه، وذكر نقاط من المحتوى الزرنجي غلط، الموضوع منتهي منه غلط، سواء بتاخذها بالاسلام غلط، بتاخذها بثقافتنا غلط، بتاخذها حتى باليوتيوب وقوانين اليوتيوب، محتوى يجي ذا غلط، فاهم؟ يقعد يبوس لي المايك وما ادري هذا تسجن فيه، هذا عرض هذا عندنا تسجن فيه اي شيء له علاقه بس هو حتى برا اي شيء له علاقه بالاطفال يسجن فيه، شبك محتوى جنسي للاطفال هذا ما يمزح فيه اكثر مننا يمزح فيه، حطوك يا حبيبي في لائحه ايش اسمها سكس اوفندرز، لائحه المتحرشين الجنسيين. هو ايش كان هو ايش فيه رد عليه اليوم في الانستغرام، وهذاك كمان رد في الانستغرام بصراحه، رده كان ما عندي شبكه، كان في ما عندي شبكه في الاستوديو فما قدرت تشوفه، بس شفت رد ايش فيه. انا ما عجبني رد ايش فيه لانه ما حسيته رمى نقاط كويس عليه، فاهم علي؟ هو اليوتيوبر هذا الثاني اللي يسوي محتوى بزرنجيه كان يقول انه انا المحتوى اللي انا جالس اقدمه للكبار، وجالس يصور صفحه اليوتيوب يقول شوفوا تفتكر قوانين كوبا اللي نزلت، لما تنزل مقطع الان يعطيك ايوه قول شوفوا انا حطيت انه هو نت فور كيدز، ها شوفوا من حق يسوي اللي يبغاه من عارف ايه. فرد ايش فيه هنا ما عجبني، كان يقول ايش فيه انه سواء كان سواء انت قاعد تحط انه هذا المحتوى للاطفال او المحتوى مو للاطفال، انت قاعد تتعامل مع منصه الكترونيه، منصه الكترونيه معناته انت ما انت عارف حقيقه هل الشخص اللي تابع طفل او لا، فالمفروض انك تحط تحذير بدايه كل مقطع تقول انه محتوى 18 سنه وفوق. لا لا لا لا مو تحذير، المفروض يهاجم محتوى نفسه يقول اصلا حتى ايوه بالضبط بالضبط. انا هنا هو اصلا محتوى نفسه وسخ، هو لا لا تكلم عن هذا المحتوى وسخ، بس انا كان يعني داري قصدي النقطه هذه يرد على النقطه انه اليوتيوب سامح لي اني اسوي ذا الشيء، لو قضى عليه وقال اليوتيوب لو سمعك تسوي كذا كان قفل قناتك، كان انهى مسيرته، كان انتهى. بس ما ادري ليش ما قال ايش فيه، يمكن ما عنده علم كفايه باللي قاعد يصير في اليوتيوب الاجنبي، وكيف اليوتيوب يفكر في ذي الاشياء، يمكن ما يعرف، بس لو يعرف وقالها كان انهى مسيرته، مع اني انا اشوف انه ايش فيه صح، بس رده ما كان مره موفق فيه، فاهم؟ هو في النهايه هي المشكله صارت بينهم في اليوتيوب في انستغرام، بس في انستغرام هي اليوم صارت، فاهم علي؟ بس انه هو في الاخير هو اللي نزل محتوى بزرنجيه هو غلطان 100%. بس احنا نتكلم عن والله وله وجه دافع؟ لا لا لا لا لا، هو هنا السالفه، سالفه القضيه، يقول ايش قال؟ ناسي والله ايش قال. انا مشكله ما شفتها، بس اليوتيوبر اللي قال الهرجه قال لي هو ايش قال، قاعد يقول في نهايه المقطع انه انا راح اكمل الاجراءات، الحين راح اكمل الاجراءات. مين اللي حيكمل الاجراءات؟ سوى بزرنجي حيرفع عليه قضيه، يعني سوى بزرنجي حيسوي عليه ايش فيه قضيه. يا الله او ماي جاد يا متخلف، لا غبي قاعدينكم نفسي جاسيد في النفس، فاهم؟ كانه يروح عند مره يا غبي هذا. شوف حتى لو مثلا مشيت القضيه حقته وسو اثر على ايش فيه، مع انه ما راح يصير اي شيء ايش فيه، لو صار له في عندنا قانون اسمه الحق العام، اذا انت سويت اي شيء مخل بالاداب تتعاقب عليه مباشره، هذا عندنا قانون الحق العام، ف100% راح يتعاقب هو كمان 100% راح يتعاقب من الحق العام. يا اخي انا اقول له اسكت احسن لك، لا يوصل موضوعك على تويتر، اسكت احسن لك، والمفروض انك ما ترد على ايش فيه اصلا، المفروض تنزل وجهك وتقول والله انك صادق سوي كذا. ايوه هو صدق الحمد لله، انا موضوع في اليوتيوب واحد اسمه ايش فيه يتكلم علي وخلاص. لا توصل يا حبيبي للحكومه وانت تكلم، والله تشيل عفشك يا حبيبي ما نشوفك اصلا، والله خلي خيار سناتفورد كذا بعدين. حتى ايش فيه كان يقول، حتى ايش فيه كان يقول حط في بدايه المقطع تنبيه 18 سنه فوق، حتى هذا ما يفيدك. فهد سأل كان يقولها في كل مكان، كان يقولها في مقاطع، كان يكتبها في الديسكريبشن، كان يكتبها في الكومنت، كان يحطها أيوه أنا 18 سنة فوق، أنا 18 سنة فوق. مع ذلك يوم قال كلمة دوغ ستايل ضرب الكلاب تعاقب من النيابة العامة، فما يفيد حتى لو حطيت تنبيه 18 سنة فوق، هذا ما يفيدك عند النيابة العامة، ما يفيدك ببساطة. ف اخ 18 سنه فوق بعدين ما تكون وسخ قليل الادب الدرجه هذه اللي على اطفال كيف محتوى هو محتوى بزنجية أطفال حتى لو كان 18 سنه وفوق ها حتى كان 18 سنه فوق احنا التين بدي النقطه انه محتواك وسخ حتى للكبار وسخ فاهم إيه؟ لا لا لا 18 سنه فوق ولا 40 سنه فوق بعدين احنا شويه عندنا مشكله ما عندنا شيء اسمه تصنيف عمري عند العرب ايروب كوميونيتي ما هو شيء اسمه تصنيف عمري ما قد من ناحيه ايش من مقاطع من اي ناحيه من قد شفت عمل في التلفزيون يقول لك 18 سنه فوق ريتد ار مسلسل خليجي 18 سنه فوق ما في مستحيل يصير فاهم زي عندك مسلسل هذا حق اي لانك انت عارف ايوه لانه عارف انه المجتمع ما راح يتقبل بيسي مثلا عارف 13 كله 13 فوق اصلا بيسي بس ما ينتج اي شيء غير ما في خليجي اي عمل ما قد شفت اي عمل قد شفت انت انا قد شفت عمل واحد بس حق نتفلكس ولا انا لا حق نتفلكس هذاك جن اي جن جن جن اي في لينجال بس اكل تسفيل لينجال بس مره زعل مره زعل المجتمع الاردني مره زعل هذا لا يمثلنا احنا مو كذا ما ادري ايش انا ما اقول اللي يسوونه صح لا تفهموني غلط احنا ما نقول اللي يسوونه اللي سووه جن صح انا اساسا ما شفت حلقه واحده بس كم مره زبال ما قدرت اكمله وما ادري بالضبط ايش صار في المسلسل بس مرات لازم يكون في شيء اسمه تصنيف عمري فاهم عشان لما انا اشتغل على هذا المسلسل مو ضروري اني اكون مره قليل ادب واسوي اشياء قليله ادب عشان 18 سنه فوق بس برضو ابغى امارس العمل حقي وانا مرتاح انه اللي يتابعوني كبار ما في اطفال حيتابعوني ابغى اكون مرتاح بس لما نضيف كلمة لما نضيف فكرة لما نضيف أي شيء أبى أكون مرتاح إنه أوكي هذا المحتوى أكبر اللي بتابعه مو صغار زي اللي إحنا نسويه فاهم اللي فيه أفكار إحنا نشاركها أحيانا الكبير راح يفهمها مباشرة بس الصغير يمكن يكون عنده التماس فيها يمكن يفهمها غلط وأنا ما أبغى هذا الشيء يصير عشان زي كذا أنا أفضل التصنيف العمري مو راضي يدخل عندنا ما أدري ليش مو راضي يدخل عندنا أتمنى يدخل بسرعة فلسه الإنتاجات لسه تو الحين قاعدة تطلع زي الناس أتمنى طلع حبيبي تصنيفات إن شاء الله شيخ شوف أشياء ما هي للصغار اي خلاص نضغط. نبغى افكار اللي... ما ادري يمكن الله خلاص احنا شوف لازم نعترف بشيء الاعمال عندنا سيئه مره الاعمال الفنيه سيئه مره والسوء هذا لازم كله سبب سواء كان تصنيف عمري سواء كان ما ادري بصراحه ما اقدر افسر سوء الاعمال عندنا بس المفروض انها تتحسن باي شكل من الاشكال يعني مسلسلات خليجيه هذه خلاص هي تتحسن مين راضي تخلص فكك يا اخي لا انا اقول لك مسلسلات خليجيه هي اعمالنا هي شر اعمالنا بدا انا لا لا لا ايوه انا اقول لك ليش المنصه اللي كانت ماسكه هذه الاعمال الخليجيه زي مثلا ام بي سي وغيرها من قنوات الروتانا ومدري ايش هدفها الوحيد حرفيا كان ايش مادي بحت حتى الكتاب اللي يجيبون لا لا بس انا اقول لك غير لما تجيب كاتب محترف يسوي لك قصه تمام ويجيب لك يسوي لك مسلسل كامل مزبوط وانت اصلا هدفك مادي اما اللي كان يسوي مثلا روتانا لام بي سي يجيب لك ازبل ناس وازبل نفس الممثلين مثلا في رمضان شوفوا الصباح شوفوا الفجر نفس مره مره مره بنت يمثل ما ادري كيف مره الشركه مره لا كل شيء ما ادري عنه ليناردو دي كابري تلاقيه في كل مكان فالكتابه تجيك زباله بس تعرف ايه لا سويه 30 حلقه ابغى 30 حلقه اشوفها إيه كل رمضان اشوفها من يوم اول الى 30 هي بالضبط وقت تنتهي صلاه التراويح خلاص كل يوم صلاه التراويح تنتهي الله يخليك وخلاص بس اي شيء سوي لي وتكتب ايه عدك تكتب زباله وتحشو حشو حشو كلام حشو كلام حشو كلام وخلاص استمر هذا النظام صار كل واحد يطلع بسوي زي مسلسل زي كذا يسوي ابغى اسوي مسلسل عشان يضرب بس الناس يشوفوه وانتهى بس الحين بدا يطلعوا ناس والله شفت بدا استفاد 11 شفت كيف ايش رايك انت فيه شفت بلا ايس 6 شباب بصراحه انت اول ما واحد قدم لي الافلام كان انت ومره سفلت فيها كنت تقول لي انها سيئه مره ما كانت بذيك السوء كان في افلام حلوه وانا كلمتك عن كم فيلم كان في افلام حلوه فيلم المسرحيه كان ممتاز وسطي كان مره عجبني وعجبني ما ادري اذا احرق ما ادري بدون حرق كان عجبني انه ماخوذ من قصه حقيقيه كان مره مبسوط من ذا الشيء فيلم الطياره كان مو مره سيء ما عجبتني النهايه بس حق الطياره ما عجبني فيلم الطياره انا عجبني الا استمتعت وانا هو قاعد يمشيني في فيلم ما ادري كم كان دقيقته بس الدقائق اللي مشاني كنت مستمتع مبسوط وانا حاسس بالوقت مره لا انا قاعد اقول انا عجبني الثيم اللي سووه لا صحيح قدس بدع في التمثيل مره كان يضحك ما راح يعني يضحكني والله يا شيخ. انا قاعد طالع اقول والله يمكن في حوارات عدونك 20 مره. انا ما يهمني، انا ما يهمني الحوارات، انا يهمني كيف تستمع الحوارات. مو سالفه حوارات، اتكلم عن صهيب قدس الحين، انا في نقطه صهيب قدس. انا ما يهمني انه صهيب قدس قال كلام غبي ولا لا، بس الشخصيه الكاركتر اللي اخذها وتقمصها ضبطها مره. الانسان الغبي اللي كذا مو مهتم لشيء، اهم شيء انه ياكل، فاهم؟ ردوده غبيه لما يقولوا له روح دور اكل ولا روح دور مدري ايه، يقعد يقول يا الله لازم تدور، خلاص مو لازم تدور. كان يضحكني، اضحك عليه، كان كنت اضحك عليه. ايه ضحكني بس ما حسيت واقعيه مره. بس يلا اظن كوميدي اكثر من واقع. ما ادري، ما ادري ازبد انه عجبني، ما ادري كيف، ما ادري ايش تصنيفه، بس انه عجبني. بس النهايه بس يبقى افضل فيلم ايش؟ وسطي. افضل فيلم لا جرذي. جرذي ايش بك؟ سيكولوجيا الانسانيه فوق العقل البشري هذا. والله يا كذبان. والله يا جرذي من أسوأ الاشياء اللي شفتها في حياتي. محمد كان، محمد من قناه احمد ومحمد، شفته يتكلم عن فيلم جرذي، كان يقول يمكن انه احنا حكمنا عليه بسرعه، كان يمكن انه المفروض اننا من جد كان المفروض نروح ونشوفه اكثر من مره. هو يقول زي كذا، وانا اقول افتكره للان محتاج اشوفه مره ثانيه، كله في عقلي افتكره، افتكر كل مشهد. هو 8 دقائق. أيوه هو حرفيا من 5 دقائق لو اشوفه. والله ما يحتاج تعيد اي شيء. قال لك ايه رمزيات، فيها رمزيات ما تشوف. في البدايه كان عاجبني، في البدايه عجبني الفكره انه الناس كذا مره مرتبين ويشتغلون في مكان، حسيته بلاك ميرور في البدايه. اي تحس كذا ديستوبيا كذا، عالم ديستوبيا رادي كذا. اظنها اول حلقه في بلاك ميرور، اظنها اول حلقه في بلاك ميرور حقت الخنزير. لا لا لا لا لا لا، اللي واحد يقعد يشتغل في ايجو يشتغل نيت نيت يجمع فلوس. اللي بدني ينام في مرايه. أيوة. زي كذا مرايه زي كذا في البدايه، اللي ناس يروح يشتغل. قلت اوه شكله في فكره عميقه في الموضوع. وانت كمان كنت تقول لي انه فيلم جرذي كمان كنت تقول لي انه فيلم جرذي انه بعد ما قلت لي تصريح الاهبل ذا شو اسمه، مو اهبل، مو اهبل الحين فجاه يطلع يتابعني، مو زياد العمري، مو اهبل زياد لا العمري. لا لا لا الثاني اللي يقول انه مو اي احد يفهمه هو زياد. زياد العمري. زياد العمري هو اللي كان يقول انه مو اي احد يفهمه. فحسيت اني من جد يمكن انا افهمه، يمكن انا افهم الهرجه، واجي اقول لك زياد والله رهيب فهمته، كيف ما فهمت زياد انت غبي. بعدين شفته كذا يقول كيف خلص لسه، كيف خلص الفيلم ما شفت شيء لسه، عارف؟ ما حد يفهم شيء ما مو موجود. اول ما خلصت قلت والله ما حد حيفهم شيء منه، ما حد حيفهم ولا شيء منه. بعدين شوف انا اكره النظام، انا اكره النظام، ترى هذه نهايه مفتوحه. انت دائما تقول لي ايوه ما دائما يقول لي انا اكره نظام نهايته مفتوحه، واللي اللي اللي الكاتب يخلص ويقول لي إيه انت فكر انت كيف بيصير. انا اعشقها، مو دائما حلوه يا اخي، بعضهم يخربون. طب انا اقول لك ايوه اكيد يظبطها مره حلوه كمان. ايوه اكيد ما زبطها مره، خيسها هو. ايش ما زبط شيء، هو زبط تصوير بس. هو يا حبيبي صور حلو، التصوير كان جيد مره، غير كذا يا رجال ارحم امك. لا تكتب بالنسبه لي واحد من افضل النهايات اللي شفتها نهايه كود جيس، تعتبر نوعا ما نهاية مفتوح بس حلوة عظيمة، واحدة من أعظم النهايات شفتها مرة كذا، كانت شيء أسطوري، كان بالنسبة لي شيء أسطوري نهاية كود جيس بالنسبة لي. ممكن هذه إذا تصنفها نهاية مفتوحة فأنا أحب النهاية المفتوحة إذا كانت على ذا الأساس، بس أنا أكره لما تقعد تسوي لي كذا حاجة لخبطة، واضح إنك ما أنت عارف تطلع بنهاية وتقول لي يلا نهاية مفتوحة. لا لا أنا أعشق إيش، أنا أعشق الأفلام، أنا أكثر شيء، أكثر جنر من الأفلام تعجبني هي الغموض، اللي الكاتب يخليني وانا في الفيلم قاعد افكر معه، ما ابغى يلقن لي، يعطيني اجوبه كامله، يقول لي ها امسك هذا، هي الحين بيصير هنا إيه؟ وجواب هذا ترى إيه؟ هذا هو. عشان كذا مثلا انا مره اعشق مسلسل ويستورد، الموسم الاول كان الموسم الاول كان رهيب، الموسم الثاني ماني قادر اكمل خلاص، طفشت يمكن صوت حق الرابع وسحبت. الموسم الثاني قل مستواه بس لسه ممتاز، بس لسه ممتاز مره. الثالث لسه ما بديت فيه، بس انا اعشق مره لهذه الافلام ولا المسلسلات اللي فيها غموض ذا اللي الكاتب. ويستورد مو غموض، يلعب عليك بس نفس الوقت. طيب اوكي بس هو غامض، مشهد مشهد مشهد مشهد كذا اللي راح تشوف سبع حلقات من انت فاهم شيء، بعدين اخذ ثلاث حلقات اوه فهمت كل شيء الحين. طب ماني ما استمتعت لا السبع لا حلقات لا اللي قبل شفتها ما استمتعت. لا لا هذا هذا رايي فيه بالعكس. لا لا انا اقول لك مو ما انت فاهم شيء، هو في الحلقات يعطيك رمزيات او يعطيك احداث تدلك انه هذا الشيء ترى ما هو ساير او في شيء غير طبيعي ساير، فانت اصلا بتركيزك من المشاهده او مشاهدتك المره الاولى المره الثانيه هي اللي تبدا تربط الاحداث. هو هذا الاحلى شيء، الاعمال زي ويستورد مثلا اللي تقعد تطلع عليها نظريات كثير، تخلص الحلقه وتتكلم مع الناس عن الحلقه، اوه طيب ممكن سفر عبر الزمن ما ادري ايش، هذه انا بالنسبه لي اوه ماي جاد هذا احلى شيء بالنسبه لي. اما يعطيني عمل الله يعني ما ادري كيف الناس قاعد تفرج لكاسا دي بابيل الحين تو نزل الموسم الرابع. محمد يعشق لكاسا, ما ادري كيف ما يعجبك. او ماي جاد, او ماي جاد, او ماي جاد. هنا يبان ذوقنا الفني انا ومحمد كيف اختلاف. يا رجال واحد يجيب لكاسا ما يجيب الجرادي تسوق امه انت. دخل ايش دخل, واضح الذوق الفني طلع من جد الحين قارن لكاسا بالجرادي. لا ما تبذل الله لكاسا مره زبال, الله لكاسا مره زبال. انه انا تعرفني انا احسن, قلت لك انا لو تسالني ايش احسن انمي عندك اقول لك كود جيس كايجي. انا احب التخطيط, احب زي نظام البروفيسور اللي الواحد يحسسك بالعمليه اللي قاعد تسوي لنا شطرنج قاعد يغلبك فيها. وعجبني نظام البروفيسور في الموضوع انه كل شيء يسويه يكون بالنسبه لك تقول لا كل شيء يسويه يكون منطقي. لا مو منطقي, ماذا بيقولها بالنسبه لي. انا اقول منطقي لانه الكاتب يرجعك بفلاش باك يقول لك هذا منطقي. ليش منطقي؟ لاني بفلاش باك ترى شوف سووه طيب قبل زمان سووه. هذا انه هو مره ذكي البروفيسور, مره ذكي وفكر بكل خطوه قبل لا يسويها. ويعجبني مره انه كل شيء يسويه يربط بحاجه قد صارت في التاريخ, زي مثلا ربطها بحصان طرواده مره كانت حركه ذكيه, زي لما سوى حركه حقت لما قاعد يقول انه احنا البشر في عاده ناس ايش اسمها, في عاده فينا انه نحب الضعيف, نحب نروح مع فريق الضعيف. حتى اعطاه مثال قال لو مثلا حصلت الان مباراه بين البرازيل ومدغشقر مين حتشجعون؟ كلهم قالوا مدغشقر. قالوا طيب ليه؟ قال ايوه يعني. اظنها زي كذا. فعجبني كيف انه يقنعك بمفاهيم حصلت من زمان, مفاهيم موجوده. عجبني ذا الشيء, فاهم؟ الله ولما وقاعد يتكلم عن اكثر من نقطه. لما نتكلم عن كمان عن نقطه سكولهايم او حاجه زي كذا, ان ستوكهولم اللي هي الملازمه ستوكهولم, انه في واحده من انه مرات كثير تصير في التاريخ, وهذا حقيقي موجود مرات كثير تصير في التاريخ, انه واحده من انه دائما البنت لما تنخطف من حرامي او شيء زي كذا مرات كثير تقع في حبه. قاعد يقول انتبهوا من ذا الشيء راح يصير, انتبهوا. فهذا عجبني, هذا الاشياء اللي عجبتني مره فيه, عشان كذا احسه ورتن. هو انا اقول لك انا شفته اول ما نزلت شفته كامل. طيب مو سيء, هو مو سيء, ما اقول لك انه زبال. سبك مش قاعد تقول الحين حيرجعون للقطه. انا اقول لك ليش اقول لك زبال. لا انا اقول لك ليش زبال. زبال ومو سيء في نفس الوقت. هو مو سيء لانه فيه متعه, يعني تقدر تستمتع في العمل. ما اقول لك ما بيستمتع كمان بس اللي يقهر انك انت هذه الاعمال مثلا بعد ما خلص الموسم الثاني اللي خلاص يرحم امك وقف. صح انا شفت العمل بسوء بايجابياته وسلبياته. انا شفت العمل بايجابياته وسلبياته, خلاص انا اقتنعت بالايجابيات اللي فيه. وقف, انتهى خلاص, يرحم امك. عشان كذا الاعمال زي هذه اللي تحب تحلب, زي ذا واكن ديد اللي تحبه انت, اللي يرحم امك خلاص. في بوينت اللي لازم توقف فيها. ما ضارب معك يا محمد, بس يعني لازم ترتقي بالذاقه الفنيه. فمثلا لكاس دي بابيل في اشياء كثير كانت حلوه, في اشياء اكثر بكثير كانت زباله بالنسبه لي. بس لما انتهى الموسم الثاني وصلنا النهايه خلاص, يعني وصلنا المكان نقدر تقول عليه شكرا, يعطيك العافيه يا مسلسل الاسباني يا رهيب, كل الناس حبتك, بس خلاص الله يخليك وقف. انا عارف نتفليكس مره حتستغل الشهره اللي سواها فيه, بس كزياد اللي خلاص جاء الموسم الثالث زبال, ما شفته طبعا بس انه زبال. جاء الموسم الرابع اللي ازبل. شوف الموسم الثالث ما شفته بالزبال. كيف تحكم على شيء ما شفته؟ طيب. لاني ما احتاج اشوف. انا اقول لك شفت ملخص كامل. ليش شوف الملخص؟ شوف المسلسل ملخص. لاني ما يهمني المسلسل, مهم المسلسل, ما هو من الاشياء اللي يهم, ما هو التوب 50. هو اختلاف اذواق, هو اختلاف اذواق. بس لا تقول عن ذوكينج ديد زبال. اختلاف اذواق ديد زبال. اوكي, تعرف انا كنت من اكبر عشاق ذا واكينج ديد, بس انه وصلنا لمرحله تفرقنا. احس اللي يقول عن ذا واكينج ديد زبال المفروض يخلص, زي اللي يقول يا الله قفل الشاشه ثواني. اللي يقول عن ذا واكينج ديد زبال زي اللي يقول البودكاست زبال لانه طويل ما يخلص. ليش كذا مره البودكاست طويل؟ لانه انت مره ما له دخل. انا اشرح لك البودكاست ايش متعته. البودكاست متعته انك تتفرج وانت قاعد تسوي عمل ثاني. كيف تتعامل انت مع العمل الفني ذا؟ كيف تفهم انت كيف تفهم نفسه الكاتب او الصانع المحتوى بشكل عام هو ايش يبغى من ذا العمل. انت لو تروح تشوف روبرت كيركمان اللي هو الكاتب حق ذا واكينج ديد ايش كان يقول ذا واكينج ديد ما يعتمد على شخصيه بطل, ما يعتمد على قصه. ذا واكينج ديد هو زومبي, هجوم الزومبي, الزومبي هم الابطال. فانت تتعامل مع الشخصيات على انها قصه حقيقيه, فاهم؟ لا تتعامل مع انه متى يجي العلاج, نبغى حل, مين يفوز مين يخسر. ذا واكينج ديد ما في نهايه, ما ما في بداية ما في نهاية، قيس شيء قاعد يمشي، أحداث ناس قاعد تمشي زي أنت ما تتعامل مع حياتك، فاهم؟ في أحد يطفش من حياته، فاهم قصدي؟ اللي أحداثك في أحد يطفش. لا لا لا يا حبيبي، فرق لما تسوي لي عمل تقول لي أنا ما ينتهي يعني، يعني أنا بشرحك بس نقطة خيرة. يعني زي مثلا Game of Thrones، Game of Thrones أوكي خلاص إحنا عارفين إن النهاية حتكون لها صراحة في النايت كينج، فاهم؟ خلاص بعد النايت كينج المفروض ينتهي Game of Thrones، فاهم علي؟ خلاص لو زادوا بعد جيم، لو زادوا بعد النايت كينج شيء يصير اسمه حلب، زي لكاسا. لكاسا كان المفروض ينتهي بعد اول سرقه لهم، لو زاد بعد السرقه هذه خلاص يصير حلب. هم حطوا نفسهم جدار، حطوا نفسهم جدار، بوم خلص المسلسل. ذا ووكينج ديد ما في جدار، هو قال لك مفتوح، مفتوح ما في شيء، تفرج انبسط استمتع. لا لا لا انا اقول لك لا لا لا طبعا انا مشكلتي هذا مع هذا الشيء، انا لما انت تسوي لي قصه عن عالم زومبي، عالم سيرفايفل، الكاتب صار اخذ من المساله اكثر من انها سيرفايفر، اكثر من انها ايش صاير في الدنيا وايش صاير في العالم هذا، الى انه صار خلاص كل ما ينتهي، كل ما يجي موسم يخلص حوريك مجتمع جديد تتعرف عليه والمشاكل تصير مع هذا المجتمع، والتكرار حيزيد. كيف يسكتك؟ يموت لك شخصيه ولا يجيب لك شخصيه جديده، انتهى. كل لا لا نفس الشيء والله، نفس الشيء يتقدم لذا ووكينج ديد يكون كوميونتي مبجع اكثر من الكوميونتي اللي بعد. نتكلم مثلا، شوف مثلا الى اين، طيب الى فين، الى فين، الى متى الكوميونتيات، الى فين؟ انا انه اذا انت تطفش من ذي الاشياء انا مره مستمتع. يعني زي دخول نيجن قاعد يعطيني مفاجآت، زي بيتا الفا نيجن يعني قاعد يعطيني مفاجآت، كل جروب احسه احسن من الجروب اللي قبله، كل جروب يطلع احسه احسن من الجروب اللي قبله. في مرحله حيوصل، بس انا اقول لك شيء، في مرحله حيوصل خلاص انا راح انسحب. انا اقول لك انا الان ذا ووكينج ديد اللي خليني اتابعه اني متعلق في بعض الشخصيات، ما بقول من هم. ايوه انا لو صار للشخصيات هذه شيء، لو صار لهذه الشخصيات شيء انا راح اسحب نفسي. نفس اللي يحب مثلا ون بيس، ون بيس كم من يوم ما انا ولدت 99 الى الان مستمر، بس الناس قاعد تحبه، قاعد تستمتع فيه، ما حد قال يا الله خلاص حلبت امه يا شباب. لا لا ون بيس اوكي هم حلبوه، بس قاعد يقدم لك شيء جديد. ون بيس ايش هو الجديد؟ القصة الى الان انتهت، يخلص ارك بعدين يقابل شرير ويهزم، بعدين يخلص ارك ويقابل شرير ويهزم، بعدين يتعلم تقنيه جديده. لا لا لا لا في قصه، في قصه كامله اسمها بحث عن ون بيس، ولكن ايش قصه كامله؟ وانا قاعد اقول لك ولا مره قد سمعت، وانا قاعد اقول لك إيه ايش فيه؟ هو عطاها الى متى؟ يعني انت بالله الان قاعد تتفرج ون بيس عشان تبي تعرف ايش هو ون بيس؟ قاعد تتفرج لانك قاعد تستمتع مع الطاقم، تحس انك انت جزء من الطاقم. لا يا شيخ والله بنفس الوقت بعرف البروجرس، التقدم حق القصه الى فين يوصل. بس الان انا ابغى اشوف نهايه المتعه اللي انت استمتعتها ون بيس، شفت 1000 حلقه من ون بيس، المتعه الان اللي شفتها كلها. لو الان ما في شيء اسمه ون بيس كان خلاص كلها حتصير زباله؟ لو ما في شيء اسمه كذا ون بيس، ون بيس نفس الهدف إيه؟ نفسه حيبقى جزء من كبير من القصه، لانه غموض اللي صاير حول ون بيس والشخصيات اللي تصير حول كنز ون بيس. ما اتكلم عن الغموض، اتكلم عن الاحداث اللي صارت كلها، ولما نتضارب مع فلان، لما نهزم فلان، لما نتدرب على شيء فلان. متعه استمتعت مع الطاقم، بس كيف حتصير في الاحداث هذه مع الطاقم؟ طيب بس كيف حتصير هذه الاحداث فيه اذا ما كان في ركيزه كامله حاطها الكاتب ومسويه منها هذه التفرعات حق الشخصيات، ومسويه فيها التفرعات هذه حق الاحداث، لانه عارف فين بيروح، فاهم؟ هو مسوي كنز ون بيس مثلا هدف اسمى ومسوي لك التفرعات هذه حقت الاهداف اللي هي من شخصيات قابلها لوفي، من مضاربات، من مغامرات يخوضها، ومن غموض، ومن كل القصص اللي تصير في ون بيس، لانه هو عارف الركيز حقته فين. بس ذا ووكينج ديد اوكي هو حط هدفه اللي هو السرفايفل حق الحياه، بس انا وصلت لمرحله قاعد اقول طب انا قاعد اتفرج بس فين بنوصل، الى فين؟ انا وصلت لمرحله في ذا ووكينج ديد كل مره استمتع، بس خلاص حلقه عن حلقه اشوف طب الى فين، تعرف اللي انا فين حوصل ذا ووكينج ديد، ايش نهايتك انت؟ فين حتاخذني؟ هتاخذني ايه هنا بعدين قلت بس انه مع ذلك الاحداث اللي قاعد تصير انا مره مستمتع معاها، فاهم؟ اللي هو يتعامل مع الموسم الجديد مره جيد، يتعامل مع كل، نقدر نقول هو يتعامل ذا ووكينج ديد يتعامل مع كل موسم يتعامل مع جروب او كشخصيه شريره او كمشكله تصير تصير، وكيف هم يحاولون يحلون هذه المشكله. مجرد ان يحلون هذه المشكله تطلع مشكله جديده، بعدين يحاولون مشكله، مرات تطلع له مشكلتين ثلاثه مشاكل في نفس الوقت، فيوريك هو كيف يحاولون يتعاملون مع هذه المشاكل. عشان كذا اقول انه انا مره مستمتع. لو مثلا سووا، لو قدموا شرير اهبل غبي او حاجه غبيه، اي انسان غبي كان، فمشكله غبيه، راح اسحب على ذا الموسم، هنا حيموت ووكينج ديد زي اللي سووه مع الموسم الثامن بدون حرق. فلما تقدم لي حاجه نفس الهدف هذا يكون غبي، مثلا شرير غبي، احداث غبيه قاعد تصير، هنا وقتها اقول لك ايه وزبال ذا ووكينج ديد فين قاعد يروح. بس انا من اللي شايفه انه قاعد يقدمون الشرار كل واحد احسن الثاني الان بالنسبه لي. ويمكن اقول لك الموسم الجاي حق ذا ووكينج ديد يمكن يكون سيء. انا من نظرتي للذا ووكينج ديد شوف ان الموسم الجاي راح يكون سيء بناء على الاحداث اللي قاعد تصير. الاحداث اللي قاعد ما اقدر اقول ما اقدر اقول بس انه شوف الان قاعد يشتغلون على فيلم. الفيلم هذا حيكون في الثيتر اتوقع انه حيكون مره شيء اسطوري الفيلم حقهم. ايوه قالوا انه ينفع للكل فاتوقع انه حيكون مره شيء اسطوري. اتوقع انه حيكون بوابه لناس كثير ينفع اي واحد اي واحد يقدر يشوفه. بس والله ما كان من ايام الجميله جدا في اوكند بدايته كان ممتاز كان ممتاز مره. انا لا مستمتع بس فاهم اللي ما يعجبهم فاهم اللي ما يعجبهم انه انا ما اقدر اجبرك تحب ذا واكينج ديد. فاهم انه في ناس كثير يحبون لما يشوفون عمل يبغون نهايه على قولتك يبغون جدار اديني تارجت عشان اتحمس له. وانا ما احس انه هذا الشيء مره احبه. انا اهم شيء انه لما اشغل مستمتع احس اني لما اشغل كذا احس اني مستمتع. لا بس مو تارجت انا مو تارجت في اعمال كثير تتفرجوا انت ما انت عارف ايش تارجت. لا لا انا قصدي اي كمل انا اقول لك في اعمال كثير تتفرجوا انت ما انت عارف ايش التارجت اللي يبغاه الكاتب في النهايه. بس في مقومات في العمل نفسه تجبرك انك تتابع عشان تعرف ايش بيصير في النهايه. بس لكن ديت خسره انا خسرني كمشاهد. ليش؟ لانه بدا كبدايه جميله مره كزومبيز وسرفايفل لانه ترى هدفنا ما هو العدو حقنا ما هو الزومبي نفسه. العدو حقنا هو البشريه اللي قاعد تصير والمجتمعات اللي قاعد تصير وكل واحد استحواذه على منطقه من هذا الكلام. بس خاض في هذا الامر مره كثير الين خسرني كذا. انا خلاص قلت خلاص بس في عالم كامل قاعد يصير حولكم انتم ما انتم داري عنه وما انتم قاعدين تتطرقوا للمشكله اللي قاعد يصير فيه. سووا اكثر من موسم سووا اكثر من مسلسل مشتق كل واحد في منطقه انه فعلا ايه فاضي لك. انا راح اتفرج لك حتى لعبه The Walking Dead. حتى لعبه The Walking Dead لها صراحه في مرتبطه بالمسلسل اللي الشخصيات The Walking Dead اللي في اللعبه لهم صراحه في المسلسل. في شخصيات من المسلسل اصلا راحت للعبه في شخصيات للعبه راحت The Walking Dead. The Walking Dead يونيفرس مره كبير وحاليا قاعد يشتغلون على مسلسل ثالث ثلاث العاب وثلاثه مسلسلات واللعبه حقتهم فاهم. فانت تعلقك بذا ووكينج ديد بتحس باليونيفرس كله. مع انه انا اقول لك مسلسلات اغلبها زباله في كان زبال. اللعبه كانت ممتازه مره اللعبه الناس تحب اللعبه حقتها فاهم. وشيء مره حلو انك لما تلعب اللعبه وتتعرف على شخصيات المسلسل يجوك اوه هذا اعرف هذا اعرف وهذا جاء هناك هذا مدري زي كذا. يعني مرات انت تلعب اللعبه يجيك واحد من الويسبرز ويتكلم عن الفا من المسلسل تحس اوه انا اعرف مين هذول اعرفهم قابلتهم شفتهم زي كذا. فكم مره انا حبيت هذا الشيء فيه احبيت. وشيء اول مره يصير اظنه في التاريخ كله الانترتينمنت انه كذا يقدم لك مليون يسوي لك لعبه ومسلسل ويربطها في بعض شخصيات مع بعض. طيب وش ذنب انك راعي مسلسل ابغى اعرف اكثر. كانك زي حركه جيم ثرونز اللي وصلنا الموسم الثامن اي بتعرفوا اكثر عن اللي صار في 8 مواسم هذه كامله هنسوي لكم مسلسلات مشتقه. حلو طب 8 سنين اللي ضاعت من حياتي. شوف هم عشان تسوي كذا بشكل غبي. بس فكره مسلسلات مشتقه جيده حقت جيم ثرونز اي انه بشكل مره غبي. ايش بك انت ما ادري هذا حرق يسمى حرق. لا نقول نهايته سيئه بس ايش النهايه سيئة. المهم انه بس خلينا بعد يعني المهم انه انا احب فكره مسلسلات مشتقه. انا احبها مره شقه اذا تنفذت بشكل صح احبها خصوصا اذا ما كانت تضر القصه الاصليه. زي ايش مسلسلات مشتقه؟ ما ادري حبه ما في شيء في بالي الحين ما في شيء في بالي. اوكي انه اي عمل يكون كذا منه عمل مشتق صغير ويكون له قصه لحاله زي كذا يشرح لك شي قصة شخص فلاني. أنا ما أدري كيف يشرح أكثر من كذا. زي سوتس شوف سوتس. ما أحب مسلسلات ما أحب مسلسلات المحاماة. الله هارفي سبيكتر ما أحبها. ما عجبني المسلسل محاكمة واحد بس. واحد بس عشان قصة حقيقية كمان. How to get away with murder ولا إيش؟ How to get away with murder قصة حقيقية. لا بس شو طيب شو كان اغلب محاكمه طيب ما كان محاكمه قضيه يتكلم عن قضيه الاغلب اي ما كان محاكمه إيه بس انه قضيه بشكل عام بس ما في مسلسل كله في المحكمه بس ممتاز برضه مسلسل كله في المحكمه جالسين طق طق طق لا لا بس لا بس مسلسل الا فيه يتكلم عن قضيه شو اسمه هذا مسلسل كامل في محكمه مو في محكمه اكيد بس انه يدور حول المحاماه يدور حول القضيه بشكل عام قضية اللي صارت اي بس اغلبها كانت تعرف عن الشخصيات اكثر من محكمة بس يا تسقط شو سوتس ولا هاو تقول ولا ناخذ جود شو. والله كل واحد انت ايش تشوف احلى يا اخي سويت اتش مع عشت مع موسم موسم مسلسل اربع حلقات بمسلسل فيه شايف شايفين يا شايفين الزبال ما يفهموا ايش دخل ايش دخل بقى محب هذا محب مسلسل لا سوتس لما تقول لما تقول لما تقول اعطيني توب انا بقول لك انا انا اكره الاوفر سمارت زي ذاك ايش اسمه شارلوك هولمز شارلوك هولمز جود دكتور جود دكتور ما احب المسلسلات اللي كذا يجيك عبقري طب عبقري ليه يعني من فين على اساس فكرت هذه الاشياء زي كذا فاهم علي على اساس يجيك شارلوك هولمز يقول لك اوه انا اعرف السر هنا بالضبط مسرح جريمه هذا هي لابسه مدري ايش من لون سروالك لون سروالك قبل امس مدري ايش كذا ومخمج هذا ظافر وفيها تراب معناته كان يحاول يحفر ويدفن مدري مين اللي ما احب الاوفر سمارت زي كذا ممكن لو كان كوميدي كان تقبلت بس انه كجاد ما عجبني شارلوك هولمز فاهم حتى ذا جود دكتور ذا جود دكتور تخيل الاعصاب كيف شكلها شارلوك هولمز طيب جود دكتور طب في كوميديا كثير طيب شارلوك هولمز سوتس كوميدي شارلوك سوتس كوميدي تقدر تصنف كوميدي سوتس والله مره في كوميديا كثير مره يمكن ثلاث حلقات ما كان في ولا شيء يضحك بعدين اول انه يضحك يا ابن حرام عليك هذيك البنت اللي قدموها اللي تزوجت الامير ايه اول ميغان ماركل قدموها بالمسلسل خلاص تخيرت السيناريو كامل على طول تخيلت كل شيء يصير لا لا بس هذه اقسم بالله يا اخي من الناس القلائل اللي كرهتهم في حياتي وات كرهت امهم في المسلسل كره غير طبيعي اللي هي البنت هذه اللي هي الاميره الحين تسجن امنا الحين مره كانت كريهه في المسلسل مره أنا ترى تتابعها تعرف هنا نشبة أبغى كانت ذكية أكره وكلهم ذكياء كلهم كذا عباقر أنا حمار كذا طالع أوه هذا مرة ذكي أوه هذا والله طلع ذكي مرة والله أنا ما فكرت كذا صراحة إيه أحس إني أهبل مرة لا تعاملني كأني أهبل الله يلعنك الله يلعنك محمد فصل الله يلعنك أنا أقول لك أنا أكره واحد يتعامل معي إني غبي أكره شيء فاهم لأنه ما أحب أكون معي اي ما احب اجلس مع واحد مثلا اقول طب قل لي وجهه نظرك طب اشرح لي ليش انت ليش تسوي هذا الشيء واخر عني انت غبي ما تعرف فاهم ولا اسس زي كذا لكني اللي كاني ما اقدر افهمك كانك انت مره ذيك الدرجه اللي ما اقدر افهمك انا اقول لك ايش يسوي الحين صاروا انا اكره الناس عندي ادوش اللي يستغفلك مثلا يقول له تكلم معاه موضوع يشرح لك كانك غبي او يتذاكى عليك كانك غبي عشان بس يوري لك ترى انا اذكى منك بقول لك الموضوع بس انا اذكى منك فاهم قصدي من يعني نفترض اكلمك مثلا انا ما ادري لا لا لا نفترض مثلا عمر جبران ايوه بس خلاص فهمتك عمر جبران ناس فهمتك زي كذا عنده علم انسان يعني ما شاء الله يقدر يفيد الناس بس طريقه يسوي لي الطريقه اللي يتوصل فيها للناس يسوي فيها المعلومه ترى شوف انا بعطيك معلومه بس تراك غبي تراك انت غبي ابى اقول لك انت ترى قبل ما تاخذ المعلومه وانت قاعد تتابع مكتب تراك انا بس حاب اذكرك اكثر من مره تراك غبي غبي غبي انا اذكى منك واللي مره هنا يصير خلاص قفل كل شيء انا اقول اوكي خلاص وين الهرجه اذا انت كنت هذه النهايه انا مره انت كنت جيد في حاجه لا تقعد تتباهى انك جيد فيها لانه الناس تكره هذا الشيء فاهم علي زي كلمتك انا عن الملاكمه ذاك فلويد مايوذر فلويد مايوذر مع انه ممتاز في الملاكمه ممتاز ارقامه ممتازه بس لانه يتباهى بهذا الشيء انه انا ممتاز وانا احسن من محمد علي كلاوي من عارفين الناس تكرهه فلا تتباهى اذا انت كنت ممتاز شيء لا تتباهى في درس من جد والله درس هذا اذا انت كنت ذكي وانت عارف انك ذكي لا تقعد تتباهى خلاص ربي اعطاك موهبه انك تعرف تفكر عن باقي الناس لا تقعد تقول انك انت احسن من الناس مع انه هو ما يقول يمكن هو مرات ما يقول شو اسمه عمر جبران ما يقول بس طريقه ايه ما يقول بس انه يستهزئ فيك لين يحس كل شيء ايه كل حتى الطريقه اللي وصلك فيها المعلومه يقول لك كانك والله كان يقول لك انت غبي بس ما يقولها السحر هذاك اللي سواه المقطع حق السحر اللي سواه كان يحس كانه قاعد يقول كل الشيوخ اغبياء اللي يعترفون بالسحر بهذا الشكل كلكم اغبياء انا ذكي يلا اسحرني يلا غبي ما تعرف كانه كذا قال كانه مع انه ما قال بس كانه كذا قال هذا اللي ياخذ المتابع هذا الانطباع اللي ياخذه ف ايه فهمت قصدك ف اي هذه الاشياء تحتاج لها مهاره ترى انك تكون بارع في شيء بس ما تبين الناس تذكري اي صح زي ال اليو اف سي هذاك اسر انت يا شيخ اكثر واحد اعرفه زي حق اليو اف سي هذاك شو اسمه الايرلندي عرفت الابله اللي سلطش امه ذاك الروسي ايه اللي محمد حبيب وايش ذاك ما اللي هو هذاك يعني مره ممتاز في اليو اف سي ويهرج كثير ناس ما تكره تحبه التراش توك حقه اقول لك افضل مثال عن التواضع مين بالنسبه لي في دبي تطبيق مع انه الاول على اليوتيوب فان بوي الاول على اليوتيوب وما في اي احد قريب منه في الارقام بس مع ذلك ما عمره شفته يقول انه انا افهم اكثر منك او بالله اوصل رقمي او ما قد حسيت اي نوع من انواع الكبر فيه حتى من يطقطق على واحد خلاص تحس تعرف نيته انه هو يمزح فاهم علي وانا اشوفه هو مو بس فاز في مجاله حطم مجاله اليوتيوب بدبي حطم مجاله بس مع ذلك ما قد شفناه ولا مره يقول انه انا احسن واحد يجيب ارقام او اي شيء فاهم حتى مره مرات كنت على انه عنده 100 أيوة مليون مره من المرات كان يشوف مقطع واحد يسوي تسويق السوشيال ميديا وكان يتكلم عن كلمات غبيه ودبي كان يتريق على شكله واسمه وشي زي كذا كان يمزح بعدين قال انه ترون شباب قاعد يمزح غالبا هو يعرف تسويق السوشيال ميديا اكثر مني في نفسي جالس اقول كيف اللي هو حق مقطع جيك بول وانا في نفسي جالس اقول كيف انت في دبي عندك 100 مليون سبسكرايبرز هذا نكره بالنسبه لك بالراحة انت تعرف كيف اكثر منه بس مع ذلك هو يشوف انه لا هذا اكثر منه هذا كان متخصص في التسويق اصلا كان يقول انا متاكد انه اصلا افضل مني في التسويق بس انه بنفس الوقت في دبي هو المفروض انه هو يكون احسن منه منطقيا انا هذا اللي حسيته من تواضع لله رفعه زياد صح وكذا الله العظيم بناخذ جانا اقتراح يا شباب من الباتريون صح سيب لي التارجت حق البيتريون نشكر جبنا الهدف حق البيتريون اوه ماي جاد والله ما توقعت بس ما بدي نصور خلينا نكمل خلينا والله يا خلينا بس نروج للبيتريون ستيب باي ستيب كذا شباب بيتريون مدري اشتركوا كمل يا مسلم خلاص سوينا تارجت الاسبوع اللي فات انه مو للشهر هذا كامل اذا وصلنا $50 في الشهر زياده راح يجينا ضيف في مقطع السبت في قناتي وهو اللي شد جبناه من اول اسبوع بس الحمد لله كورونا صح والله الحمد لله انه في حظر تجول ما راح اصور معاه الزبال ذا اول ما ينتهي كورونا الى اجل غير مسمى اول ما ينتهي كورونا انا اول ما ينتهي والله جاهز المقطع اللي والمقطع حقي جاهز كمان اللي راح نتكلم عنه حق مقطع السبت فنشكر الباتريونات باتريونين موجودين شكرا لكل واحد شارك في الفيديو أيوه. في واحد اسمه احمد الجهني هو انهى القضيه كلوز ذا كيس انا والله ايش كسبه مقطع السبت انا الموضوع هو كم سوالنا اشتراك $50 فهو قفل الموضوع بنفسه بس في ناس كمان ساهم مصعب وما نحاول افتكر مصعب بس مصعب والشباب في جانا اقتراح من واحد من الشباب البتريونين يقول ايش رايكم يقول ايش رايكم عن سالفة الكومنتات اللي تصير رقم تحقق بالضبط او الاشاعات نقرا الكومنت حقه يقول لك الكومنت يا عزيزي المشاهد وجهك صار مهير بالايمان بوف تصدق كذا احسن خليه كذا عشان يعطي نور على وجهك إيه والله حتى في المقاطع لما تصور خليه زي كذا اي ممتاز كذا صار احسن قاعدين نتامل وجه سنشير الان خلاص نقول اي شيء هيك هذا الشباب ايش مسويين يا ايوه يلا هذا هو المشكلة كلمت قبل البودكاست قلت له جهز الرسالة قال السؤال جانا من واحد من البترينات المميزين عبد الحليم تميمي نور عبد الحليم يقول مرحبا ما أعرف تكلمتم عن الموضوع من قبل الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات المراسلة وكيف المجتمع يصدق بسرعة بدون إثباتات متابعكم من الأردن حي الله للأردن والله حي الله أهل الأردن كلهم حي الله للأردن طب إيش رأيك أنت في الموضوع بالنسبة للرسائل الغير إيش قال إيش قال نسيت عن سالفة الإشاعات أتوقع أتوقع قصده بالضبط ما أدري إذا أنا غلطان ولا بس أتوقع قصده بالضبط سالفة كورونا إشاعات كورونا إشاعات كورونا هذا اللي جاء في بالي انه يبغانا نتكلم اكثر عن الاشاعات اللي بتصير عن كورونا الحين مدري انه في ناس دروخ كذا اللي يرسل لك اشاعه غبيه مثلا عن الموضوع حق كورونا والله ترى اشاعات انا ترى حرفيا اخذ نظام في العائله في البيت محرك الاشاعات الواتساب مليان كل يوم اصحى الاقي هاي راسين مليون كذا مليون شيء كل ثوم مع مدري ايش تحمي كورونا اسوي مدري كورونا وانا اقول لا يا جماعه خير لانه كل واحد دام شفت تويتر واحد يقول لك لا ما تصير في اشياء مثلا يقول لك تقوي المناعه فهي تساعد على محاربة كورونا بس ما تساعد على الوقاية من كورونا. نجاك رانجاك خلاص وروح وقت أكل ثوم عسل وخمج ويجيك تسمم مو مناعة. بس الله ما يجيك بس اللي بس شو اسمه. لا لا ترى على سافة كورونا ترى على شافت إشاعات كورونا مثلا ذكر قبل كم قبل أسبوع ولا شيء شفت فيسبوك ويوتيوب وتويتر وكم موقع كذا متواطس اجتماعي الكبيرة لما حيسووا حملة القضاء الإشاعات إنه حيخلوا الموظفين حقينهم جهود الموظفين أكثر شيء تروح على محاربة الإشاعات هذه من كثرتها. فتشوف دائما إيه شفته في أظن يوتيوب وفيسبوك وتويتر وشيء ثاني إنستغرام الظاهر ولا شيء يقول لك حيركزوا الستاف حقهم إنه بحيث إنه يحارب الإشاعات اللي قاعد تصير فوق. بس اغلب الاشاعات الاشاعات اللي ينشرونها هم الكبار في السن. ايه كبار السن اغلب الناس اللي غالبا الناس اللي في اعمارنا تحسهم ما يهتمون انهم ينشرون بعض الاشياء فاهم. ما يهتمون الا لو كان شيء اثر على حياته مثلا دكتور اجل كلاس انشر امه. بس اشياء زي كذا انه وقايه من كورونا وقايه من مدري ايش اشياء طبيه اشياء علميه لا لا بس غالبا الناس في نفس الوقت يعني لو فجاه انت ارسلت لي خلطة الثوم المدري ايش اللي في الوقاية من كورونا حقول لك زياد وات ذا فاك تقول لي زياد وات ذا فاك ايش قاعد تسوي انت زياد ايه شت ذا فاك. بس لو جيت من ابوك احس احس كل الاحترام لابوك اوكي يبا الحين حشرب. لا لا تحس اللي قدم مثلا صار مراهقين ولا احنا مراهقين قرب المايك تحس الكبار فس اقول تحس اللي في العشرينات والثلاثينات قال في السن العمري هذا الشباب لما تجيهم معلومة هم أقصد أكثر وقتهم يقضوه على السوشيال ميديا تجيهم أصلا معلومات كثير في وجههم من خبرة يعرف فيك هذا صح ولا غلط يعرف هذه شاعت واتساب ولا ما يشاعت واتساب. أما كبار السن خلاص يا أبوي هم في عالم ثاني أصلا في الواتساب الحال هم كذا مع بعض إلا في واحد في يوتيوبر دخل عليهم من باوي صايد جو الأمهات من باوي ها نتفليكس حارب الإسلام والمسلمين. لا ضحكنا مقطع الأخير حق كورونا حقه سوى مقطع قال لك إنه بيمشي في الشارع إنه هو لابس لبس كورونا ولابس لبس كورونا لابس لبس هذولي حقون الوقاية اللي يلبس لك أبيض بريكنج باد وقاعد يمشي في الشارع إنه هو عنده كورونا كذا يعرض كأنه زومبي ما كان عنده كورونا والناس تجلد وخر عني ويكحكح في وجه الناس ومدري زي كذا. المقطع مرة غبي. بعدين نهاية المقطع لأنه الشيء سواه غلط الشيء سواه 100% غلط انه قاعد نوعا ما يسبب حالة رعب زايدة عن الموضوع ترى عليها سجن 20 سنة. لا لا بس لا بس لا منباوي لا منباوي جاب الحل نهاية المقطع سجل رسالة توعوية انه انا اللي سويت يا شباب كان توعية عشان يا شباب تخرون عن واحد يكح ويمشي مشهد زومبي وخر عنه. هذا مو بس بخر من يوم ما اشوفه هو جاي بخر عنه ذا ولازم يجي كح فجأة عشان احس انه عنده كورونا فاهم ايه والله قولوا عندي عندي اكسبيرينس كفايه من ذاك خلاص انا مستعد باي لحظه انا وحاطط كمان موسيقى كذا تن تن تن تن فاهم التوعويه وزاويه الكاميرا جايه من هنا اللي هو قاعد يتكلم هو زي كذا يتكلم هناك اللي يتكلم مع الشعب العظيم فاهم. يا كان مره جبي كان مره جبي باوي جوك والله مره باوي جوك بس تحس هو ماخذها طيب شوف هذا اليوتيوب على انه بزنس فلوس زيد حماس الحين ايوه دحماس والله يا دحماس شغل مخ الكلب ايوه لا لا بعدين يسوي نفسه مجنون اللي ايش هذا الكلام يا شباب ما ينفع شباب اعوذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام كذا يقرا كذا يقرا السلام عليكم دحماس يا يا يا يا لا ما يصير لي يا مسلم لا تسوق امك انك عارف كل شيء قاعد ينقال يسوي نفسه مجنون اعرفك اعرفك انا. طب كان يقدر ببساطه انه يقفل حساباتهم بلوكات ولا توقع انه سواها ما ادري مشكله ناس ترى ناس ترى في ناس تروح له الحين تويتش سووا حركه جديده او موقع تواصل اجتماعي يسوي الحركه لما تعطي واحد بلوك يجي اي بي بلوك ايوه انحشر خلاص ما يمدي يكتب في الشات عندك لو سي مليح حساب هو يبث في يوتيوب وتويتش في نفس الوقت وبث يوتيوب وتويتش فالناس كانوا يقولوا طب اذا توب مات اذا توب الناس من فايده الناس انت بث في تويتش خلي الناس تجيك دونيشن في تويتش ولا اي شيء واللي يسب اعطيه بلوك مو حل ما اشوفه حل ولا لا لا لا لانه هو يمكن هو مو حل بس هو اذا مره اذا هو مره متضايق من من السب ذا اذا هو مره متضايق هو ابدا ما متضايق هو فرحان بالعكس هو كان متضايق بدايه الايام بعدين صار قال فكت يا عمي ايوه حط اقل دونيشن 5 دولار هي بنومك تعال سبني تعال انه فاس بس انه انا اقول لك انه هو من زمان يسوي ذا الشيء، يسوي البثوث هذه اللي يتكلم عن التقنيه ويجاوب عن الاسئله هذه. بس انا اتذكر كنت اساله يا امي قبل بالله كنت اسال التديد نيشن والله كنت لا مو نيشن في الشات والله الشات ما يقرا ممتاز. هذه هذه هذه واحده من السماعات هذه اللي انا لابسها الحين، انا من اول كنت افكر فيها اتكلم عنها واحد في رباط اسمه منصور كان رهيب المقطع حقه اتكلم عنها وكنت مره متوتر، كنت كنت محتار بين هذه السماعه والسماعه اللي انت لابسها الان، كنت محتار بينها. وفجأة انا اخذت من دحماس هذه، فجأة صرت دحماس سوى مقطع مقارن قال انه هذه احسن حقتي احسن حقتك حقتي احسن. لا قفل من المكالمة الحين يا رجل. انا بي سي حقي نفسه تعرف اشتريتهم ايش؟ اشتريتهم دحماس كان يروج الموقع هذا اسمه تجميع اسمه دحماس اسمه تجميع دحماس لا بيسحقك اسمه دحماس والله كنت تخيل ما اعرف وش في البي سي ابغى اشتري بي سي راح اشتريت لك بي سي حق دحماس والله لاتني ما اشتريته. شوف اني مره ما يستاهل المبلغ كان حس لو جمعت اشتريت من موقع ثاني كان افضل. كان كلمتني طبيب كان كذا من سوي له اعلان لا تشتري طبيب كمبيوتر ما اعرف. طب الحين سويت سمعته يا راجل لا تشتري من عنده لازم قبل ثلاث سنوات كان ممتاز، الحين ما ادري ايش صار عليه طبيب الكمبيوتر، الحين ما ادري ايش صار عليه والله اظن صار احسن، يمكن صار احسن. هو كم مره اول كان افضل ديل حتى في كل مكان في العالم اللي بيجيب بي سي. انا بالنسبه لي طبيب الكمبيوتر افضل شيء. انا يا حبيبي عرفت جبت فلوس كذا جمعت فلوس هيا فين دحماس تجميع الدحماس بوم وموقع في المحل في جده واروح بوم اروح اشتريه وارجع خلاص. وبعد ما صرت اعرف الكمبيوتر شويتين اكتشفت اني وات ذا فك انا اشتريت يا اشتريت دفعت مره كثير على مواصفات مره كثير. كان في هرجه البيتكوين ادري كان في اللي هو التعدين ايوه كان الكروت الشاشه كان الناس تشتريها فكان في نوع ما احتكار، فكان لو تلاقي كرت شاشه تلاقيه مره غالي كان سعرها يمكن 3 أضعاف عشان زي يمكن احنا دفعنا فلوس مره كثير فاهم. احنا اشتريناه في نفس الوقت تقريبا وقتها اصلا ما كنت اكلمه كثير وقتها بس كذا اوه شيرو كيف حالك سلام زياد موسم. بعدين جاء تعرف على الاسطوره صار ناشب لي كل يوم كريه شيخ زياد يمشي نصور زياد يمشي مقطع السبت زياد مدري ايش مقطع السبت متابعين عندك مشكله مع المتابعين هم اللي وصلوا $50 هتصير حكايه اليوتيوبر هذه متابعين ها لا لا لا لا هاي بسوي اعلان $100 وسنجيرو ايه كبش الفداء سنجيرو ايش انت معايا ترى في البودكاست $100 سنجيرو ننتحر $200 $100 سنشيرو يطلع الوحش اقول لكم سالفه لام 8 يا واد لو $1000 هذه فيها طرد من الجامعه ايش بك يا حبيبي انا بكمل دراستي هندسه ابغى اتخرج اذا بقولها ما حيحول امي ايش حيقولك اي شيء ثاني على سال ما ادري عنه حيطرد امي من الجامعه لا ما يطردك سير اشتغل سير اسوي لكم الشايف ايمج الصباح لا لا لا لا ما يطردوك $100 اقوله انا اقوله في واحد كان كاتب اسم الدكتور مين في الكومنتات لا ورب الكعبه لا تسوي هرجه تريد خلاص ملازم الناس تعرف اسم الدكتور فجاه الدكتور يطابع يتفرج البودكاست حقنا ويقعد يذكرنا كل كلاس نحضر عنده نهدف أمه البودكاست والله شابه لما شفته والله قاعد لا الكومنت لان شكل في واحد معانا والله شابه حق الكلاس تابعنا ليش ما يتكلم ايوه تخيل حاط اسمه وقاعد يضحك انا طلعت قلت او ماي جاد ذا فك ما ادري هذا عارف الهرجه الشهره والله يا شباب لا انا ما اتكلم عنه كثير مشكله والله اعاني كل يوم ايوه موضوع احمد بن محمد تقول لي رجال يقلدونا اوه رجع يقلدونا يسوون شاشتين يا الله مره ما زين قال لك حجر منزلي قال لك احنا نشوفه زي يا رجال زي بودكاست كلام كثير نسوي شاشتين يا شباب ما افضل المفروض يسمون نفسهم احمد محمد ثلاثه خلاص احنا المفروض احمد محمد واحد حقيقي بليز في الكومنتات يكتبوا كلام كثير من جوجي دي ما تجي امنا يا شيخ إيه لأنه شوف سالمة الآن سالفة البودكاست سالفة البودكاست في واحد غبي كان يتكلم عن سالفة البودكاست ما راح أقول اسمه هو نفسه اللي يدّى بحرف الام مدري إيش وحش في ناس كثير مو فاهم المغزى من البودكاست يقولوا لي ليه ما تسوي إديت على البودكاست خلي البودكاست فيه إديت يعني بش فراقيع ولا زي ذا فاهم يبغى إديت في الموضوع طب البودكاست مو زي كذا البودكاست حلاوة وبساطة كذا بسيط تفرج واحد يتكلم ايوه نقعد نتكلم تقعد تسمع اثنين اغبياء يتكلموا وانت تنبسط معهم تقول وتضحك تسوي لا انت تاكل انت تسوي اي شيء في ناس ممكن ايوه مرات انا احب العب اوفر واتش واكون اشغل شيء كذا في الخلفيه او العب اي لعبه كان انا لول دائما العب لول واتفرج على المقاطع ان كذا ما تحس بالوحده بنفس الوقت هي مو وحده جبت العيد انه ما تحس انك هدوك تبي شيء يشتغل معك شيء يونسك فاهم علي هذا ميزة البودكاست انه ما تبغى اديت وما ادري انا ماني حاط البودكاست انا اهتم للليسنرز اكثر من ال فيجوال الفيورز الفيجوالز هذه جديده اي مشاهدين بالاعين اكثر بالأذن. لا كيف يا الله الاذن اكثر من الاعين احمد ومحمد اي محمد رجع اخيرا شفت مقطعهم عند حماس واضح انه كان مستر عضله كان اكثر من مقطع فاهم لا بس اتكلم عن جزئيه كثير قاعد تعاني منها الحين صح انت شفت علي فشل كمان اللي هي تكلم عنها تكلم عنها قاعد يقول انه زادت يعني هو اخذ من نطاق احماس وقال صح حتى صح في, صح في انا ما كملت فيديو انستغرام صار يجيني تب كثير سبحان الله انا كلمتك عن الموضوع قبل كم يوم قبل 3 أو 4 ايام كنت اقول لزياد انه المقطع الاخير اللي نزلته انا في ناس كثير يدخلوا كذا في سبسبه ومن عارف ايه فاهم بعضهم يتكلمون على شكلك فاهم وجهك كانه غبي دقنا كانك طالب في شو اسمه كان تضحك بصراحه ادبي مدري ايش انا شوف ما تضايقني ذي الكومنتات بس زي مقطع انتهت صراحتك لو نزلته وجوني ذول الناس حيبلعون هايد حتى لو تمزح حتبلع هايد انا قاعد اتعب على المقطع وربي المقطع مره تعبت عليه تروح تتكلم عن وجهي ولا على دقني فاهم ولا تتكلم عن حاجه موجوده في الخلفيه او حاجه غبيه زي كذا فاهم شيء شاطح مره حتبلع هايد على طول انا قاعد اقدم لك محتوى رهيب مره وانت همك كله في كذا حاجه غبيه فاهم زي كذا ليش ما تحلل ليش ما تحلل حجر منزلي يا حمار يا حمار حجر منزلي فاني كذا اقول لك الناس لا في ناس عندكم ذات من جد حسبك مطوع الله هو مطوع فين هو فين انا من قبل اخر مسافه الدنيا منزلي قلت انه ايه هتربي بس المفروض انه شويه نحدد على الاقل شويه بس ما اقدر ما اعرف احدد جيب العيد لا بس حتى شوف نختفي لين شهرين يطلع لي اللحيه اصلا تقدر تسحب كثير عادي ما فرقت ايوه بس حتى شفت علي متضايق مره اي علي كلمني حتى علي شفته متضايق كل يوم يكتب في الانستغرام يعني ايه يودي يقول يا كلب انت وياه مو عاجبكم شيء والله تسوي لهم هاي دول كلهم ترتاح ابلع ايوه الله ابلع انا كنت بخش له كنت بقول ابلع امهم هاي خلاص قلت له كذا هايد ما تشوفه مساكين أيوه لانه ما ادري ليه بس المتابعين حسب انك اذا كنت طقطوقي مره يعني انك مره فاك الميانه مع صاحب المحتوى ما يبغى يشوفك تتريق على شكله ما يبغى يشوفك تتريق على حاجه غبيه سواها في الفيديو يبغاك تتكلم مع في حدود في مسح مو حدود لا في حد يعني لما لا في يعني شوف انا اقول لك مثلا زي مثلا سافت بدبي لما رب لحيه افتكر كانوا برضه يقولون نفس الشيء روح حلق انا كنت انزعج من ذي الكومنتات فاهم الرجال قاعد يقدم اوكي روح حلق بس في طقطقه ضحك كذا نوعا ما الشكل في طقطقه ضحك ايوه تشبه إيه. احد ميم عليك اما اللي ازعج امي ايوه اما اللي روح حلق يا شكلك معفن إيه. ترى ماني قادر اتابع المقطع من شكلك هذا إيه. اللي ماني عارف اللي انا زوج اهلك ولا شيء قاعد افتح فعلك محتوى ايه انت جاي تتفرج على وجهي ولا جاي تاخذ محتوى بعدين انا ما بعدين مو اللي بعدين هو عارف ليش انا ماني قاعد احلك هو عارف هذه المشكله هو عارف ليش محمد مو قاعد يحلك فاهم هذه هي المشكله انه انت تعرف ليش انا ماني قاعد احلك ليش قاعد تستغبي وتقول تتريق انه انا ماني عارف انه ليه ترى كورونا عالمي مو سعوديه بس مو بس السعوديه فاهم علي لا لا يبغى وقتها تسوي بوكس زي المشاهير هذا صار يجيبوا حلاقين في البيت ايه ها ويصوروها في السناب في كم مشهور صار جاب حلاقين ياخذ الحلاق من بيته ويجيبه بيته. الحلاق من بيته يجيب بيته. ايوه من بيت الحلاق يجيبه بيته يحلق له ويصور في سناب انه قاعد يحلق كذا. والله تمسك ام الدوله مسكم كلهم. ايوه انا اسوي زي كذا بس عشان بالله. ما يتفرج على قرف. ايوه ما تشوف شكلك يا اختي. ايه في ناس غبيه في قدام محمد يا اخي. انا مره تنرفز لما اسوي شيء مره كذا رهيب في اليوتيوب ويجيني واحد زي في وحده قبل كم يوم كتبت لي قصص اظافيرك. وات ذا فك. انا مره اهتم لشكل اظافيري دائما قصه. كنت رحت بحثت في المقطع حقي شو الاظافير هذه اظافيري ما فيها شيء. ايش تبغى مني انت؟ ومشكله دي الكومنتات القبيه ما ادري ايش تسيطر على عقلك الكومنتات الهبله دي. ف تبغى تسوي بودي كير من كيف اللي ها في شيء غلط قاعد يصير. نظف ام اظافرك. اي في شيء غلط قاعد يصير فاهم. بس انه احنا مو بس نتكلم عن كومنتات الشكل حتكلم. اي شكل ايه وكلا في غباء. في ناس تطقطق. في ناس ايه غباء في ناس غبيه مره. وفي ناس تفسر كلامك على شيء غلط. وفي ناس شوف في ناس اغبياء يكتبوا لك اشياء غبيه خلاص. هذا غبي. ربي خلقك غبي ايش تسوي له؟ هو غبي. هو غبي ايش تسوي له؟ يقول لك نقطه غبيه. بس في ناس تحسها تستعبط بس عشان ترد عليها. ما ادري اذا فاهم علي. زي اللي يبدا حرفه بام الام وينتهي بحرف الار. زي هذا والله استلمها إيه. كثير اليوم زي هذا للاسف. زعلني والله. دعاني والله يا اخي. شوف هرجتي قلت لك هرجه اللي انت تعتبر صاحبي تعلمي في خاص من ايش انت ماني ماسك شيء يعني لك علاقه مع محمد. ما تعرف محمد ليش يعني بس شت نزل مقطع تتكلم فيه. ما زعلني ولا شيء. ما همني مقطعك والله. ما همني مقطعك كله اصلا كلام غبي. بس ليش ما جيت كلمتني؟ اغلب النقاط اللي قالها تعال عند حرفين عنده حسابك وعندي حسابي. اي واحد فينا اقلها اقول كذا كذا كذا. لا 10 دقائق استلم فيها امك كان ما يعرفك. كانك دايلر ولا واحد جديد يسفل فيك. لا انت تستغفل الناس تستغفل المتابعين انت كذاب انت وات ذا فك. ايش بومبو ذا؟ لا المشكله كان معنا في البث اللي قبل كان يقول انه ميكس 19 يستغل الناس بالباتريون. انا قاعد اقول هذا الانسان صدقني ما قد اخذ اي لفه على اي باتريون في الحياه. صدقني ما قد شاف اي باتريون موجود في الحياه الا لو شاف الباتريون الباقيين حيقول واو والله يا ميكس الباتريون حقك اسطوري. في ناس عندنا الان موجودين هنا في الكوميونتي العربي. انا شيكت على مليون باتريون قبل افك الباتريون حقي فما استعجلت في الموضوع. درسته مره كويس. في ناس يقول لك ادفع لي $40 عشان اجاوب على سؤالك عشان اخذ سؤالك. ايوه اخذ سؤالك. وادفع $150 عشان تقدر تقترح فكره نناقشها في البودكاست حقنا وحاجه ما ادري ايش عندهم شو. يا جماعه مستوعبين يعني $150 $500 تدفع للرجال عشان تقترح فكره؟ ليه فاهم؟ هذا استغلال بالنسبه لي. واساسا ما حد بيشترك عنده. غبي اللي بيشترك عنده. هذا استغلال فاهم علي؟ واغلب الباترون العربي اصلا يكون الناس اللي تسوون باترون العربي الاغلبيه يكون لدعم بس انه ادعمني. اغلب الخدمات ما تكون حقيقيه في الباتريون. انا ما حبيت اسوي ذي الحركه. كان بامكاني اسويها إيه. فكرت اسويها في قناتي بحكم انه ديوان تقفل كل مقطع اسويه في الحياه وما قاعد اطلع ولا شيء من التعب اللي انا قاعد اسويه حرفيا. ففكرت اني اسوي فكره الباتريون. اقترحها علي واحد من اليوتيوبرز قال لي افضل انك تسوي باتريون. فحاولت اني زي ما تقول حاولت اني اشوف اكثر من باتريون قبل لا افك الباتريون حقي. واغلب الخدمات اللي شفتها عند اليوتيوبرز كانت زباله مره. وبعدها انتقلت للباتريون حق الاجانب. صرت اشوف باتريون اجانب ومن هنا لقيت الافكار الكويسه. مين بدات تلاقي افكار حلوه فاهم علي؟ وما يبان اصلا ترى تونا احنا حاطين تير واحد. احنا حاطين تير واحد بس تونا بدات ما لنا اسبوع من اسبوعين فاكين باتريون الرجال. انه انا السالفه انه انا ما ابغى افك الباتريون واقول للناس شباب روحوا اشتركوا في الباتريون عشان تدعمون القناه. وبعدين الناس تنزل باتريون ما تلاقي اي خدمه. بس ما ابغى الناس بس تشترك عشان ميكس احنا نحب ميكس. لا ابغى اقدم شيء فاهم اللي ابغى الفلوس تاخذ الاشياء على الاقل شيء له قيمه فاهم. اللي انا عارف انه لو قلت شباب روحوا ادعموني عارف انه في ناس ما راح تقصر وزي كذا. انا عارف ذا الشيء بس برضو ابغى الشيء اللي اقدمه له قيمه. ابغى شويه الناس تحس انه الفلوس اللي دفعتها لها قيمه مو بس كدعم فاهم علي؟ انه انا قاعد اقدر انا مره قاعد اقدرك اللي انت قاعد تقدم لي خدمه فاهم. اللي انت قاعد تشترك في الباتريون انا مره اقدرك عشان زي كذا خذ هذا الشيء كهديه لك. ما ادري تسميها هديه ولا لا. مو زي اغلب اليوتيوبرز اللي يعطيك 150 يقول لك ادفع 150 دولار عشان بس ارد على السؤال اخر سؤالك. هذا استغلال, هذا استغلال. هذا ترى حرفيا ما بالغ 150 دولار ما بالغ 150 شيكت شيكت اتذكر ريتني 150 دولار ما بالغ, ويوتيوبر كمان يعني شيء غريب. هو حتى الادت حتى اغلب الناس ترى ما تعرف هرجه الباتريون. اكتشفت في كثير يقولوا ليش الباتريون, ايش الباتريون؟ الاديتر كان اللي اشتغل على هذا المقطع منصور, اهلا منصور, كان يقول انه ايه كان يسال ايش الباتريون, ايش هرجه الباتريون وزي كذا. قعدت اشرح له إيه؟ انه مره موضوع ترى مو داخل عندنا العرب فاهم, فعشان ايه مو مستعمل مو مستعمل كثير. ممكن ممكن لو انت ما تعرف ولا شيء عن الباتريون حتقول اوه في استغلال في الموضوع, ليش كذا ليش تقعد تدفع الناس فلوس على اشياء غبيه زي كذا. بس الفكره اساسا من باتريون ان هي ليش إيه؟ 5 دولار عشان اخذ لقطه اضافيه ولا بس مو كذا الموضوع. انت خذ الموضوع على باتريون على انه دعم, دعم لليوتيوبر بس تاخذ شيء, بس تاخذ شيء مقابل. مو كثير يقدمون مقابل, احنا احنا احنا قدمنا. انا ابغى اقدم, انا شخصيا ابغى اقدم ان شاء الله انه يستاهل المقابل حقنا هذا. بس انه ايوه ان شاء الله فاهم. اللي كمان ما ما ما حبيت اني كان بامكاني اقدم مثلا حلقه شهريه, بس انا اشوف انه كان ممتاز, بس قلت خلينا نضيف كمان مثلا اللقطات. اغلب اللقطات اللي ناخذها انا حتى كلمت الاديتر قلت له اللقطات اللي تاخذها من البودكاست, ما قلت له خذ اسوء لقطات زي ما بعض الناس يقول, ما قلت له خذ اسوء لقطات موجوده في البودكاست تحطها هناك, لا قلت له خذ اللقطات اللي تحس ما تجذب الناس الجدد للبودكاست. واحد ما يعرف من ميكس 16, ما يعرف من زياد, ما يعرف الانسايد جوكس اللي قاعدين نقولها, حاول انك تاخذها هناك تحطها للريل فانز المتابعين اللي من جد. حاول قدر الاستطاع انك تاخذ هذه اللقطات وتعطيهم المتابعين, مو اسوء لك تدورها وخذها حطها هناك فاهم علي. رجال خلصها بعدين باي ذا واي. ترى حتى الباتريون اللقطات المحذوفه معطينك عناوينها قبل ما تدفع, تقدر تشوف العنوان اللي احنا تكلمنا عنه. والنفس البودكاست هذا مقسمين المقطع هذا عناوين كثيره عشان انه انت انه فعلا نحترم اي واحد تابع, ما نبي نضيع وقت في مواضيع كثيره انه زاد نتكلم. عارف انه ما تهم الناس زي موضوع ذا واكينج ديد تكلمنا عنه اليوم, عارف انه في ناس كثير ما تهتم ذا الموضوع, عشان زي كذا قاعدين نحط اوقات. موضوع ما عجبك تقدر تصير سكيب تروح الموضوع اللي بعده. مسكين مجهول حتى مو قاعد ياخذ فلوس على الشيء اللي يسويه. اسطوره الاسطوره مجهول. مجهول وتيركس والله كلهم اثنين رايبين ان سنه تيركس والله ايه. يا ترى قول حاولت اسوي زيكم ذاك اليوم اكتب مواضيع زبال الله اني زبال. هم يفصلوا يفصلوا تفصيل, انا زبال. انا اقول لك دقيقه ثلاثه من ايش انا كمان مره لو قعدت نسيت انت كتبتها وزعلوا زعلوا مني. مين زعل مني؟ ناس بس في واحد زعل ملاحظه مجهول اظن الكومنتات زعلوا مني انه ليش ما تخلي مجهول يكتب الاوقات. خلينا نسوي خلونا احنا نسوي الاوقات. فقلت اوكي اذا هم يحبون يسوون اوقات سووا عاد. بس والله تيك ات احمد محمد طعم زبال. ليش قلت كذا؟ لانه الموضوع الاول, لانه الموضوع الاول احنا ما قفلناه فاهم. شعبنا مره قفلناه خلاص. انا محمد رجع اوكي لا ايش رجع اتكلم عن الحماس, الحماس على الكومنتات الزباله على المدري. هم اما طعم كانوا شيء قاعد يسوي حماس بس انه لا انا قصدي الله لازم اشرح لك كل شيء. ايش قصدك يا غبي يا انت لكشوال يا ذكي؟ احنا فكينا موضوع عبد محمد بعدين بعدين دخلنا على الكومنتات بعدين دخلنا على الفيسبوك. بس ما تكلمنا عن مقطع احمد محمد, ما تكلمنا عنه. ايش رايك في مقطع حق احمد محمد زياد؟ واو صدق عجيب. ما في شيء في مقطع محمد. لان تعرف ليش ما نقدر نتكلم عنه؟ لان تكلمنا عن موضوع حماس في بدايه المقطع. ما ادري في البودكاست من سالفه هم عارفين قال المقطع الجودة حقت حق محمد. محمد صوته كذا قاعد ايوه. مدري ليه جاني هذا الانطباع في المقطع. حسيت كل ما محمد يتكلم احمد يقاطع لانه يعرف انه الجوده حقت الزباله, ما يبغى يتكلم, ما يبغى يبين انه شيء مره زبال فاهم. اوفر ايش اوفر وجهه نظرك يا ادري. احس لان تقابل كذا احمد جاء قال انه احمد شاف الموضوع قال لمحمد الان سجل المقطع يلا وفكر الكام وفضفض بعدين بس حط وجهك. ايه حط وجهك اي وقت تتكلم انا بقاطعك. إيه بس والله كان يا اخي بدري كذا ويلكم باك والله. حتى لو مقطعكم زبال عادي نزلوا ما عندكم مشكله. احنا فلوق فلوق حقكم شفناه عاد هذا ما صح سار ويلكم باك الفلوق. قلنا لو وصلنا الحلقة الخامسة راح نسوي فلوق بس كورونا والله في لا استغفر الله نسوي فلوق في البيت نسوي فلوق ها ان شاء الله ما نسجن. لا لا ماني معك انا والله امشي قفل والله ما نسوي اي شيء. انا بيتي ما طلعت لي شهر فلوق شهر ما طلعت في وقت منع التجوال ان شاء الله ما راح تسجل واحنا نهرب تك تك تك زي ذوليك الدلوخ. نو نو نو I ain't gonna do it dude. شفت المقاطع اللي انتشرت له انا حبي اللي اي اي شكله شرطي لا تشوفه كذا ماسك الجوال. هذا كان في اول يوم حضر تجول كان حس متأثرين بقى. انا اصلا حتى في الصباح طلعت انت قد طلعت بحضر تجول قصدي وقت الصباح يعني انت قد طلعت حضر تجول. لا انا ولا وقت الصباح طلعت يا ابني. انت ليش قلت طلعت حضر الدجول شكلك طلعت. انا قاعد اسالك يا غبي قصدي وقت الصباح انا اقول لك هي أيوة أيوة شهر أطلع ما أطلع شفت أطلع الشارع اروح بقاله اروح اقضي اروح مكتبه اروح يعني في اشياء لازم اسويها الجامعه مين مقصره يعني. والله يا ولد انا مزوم ما شفت الشارع سيارتي راجل يمكن خربت امرك الحين. لا لا لا تسوي بلوك سجن الحاله. لا لا لا لا اتمرن يلا مرك. اه اتمرن يلا مرك متابعين يا زلمه متابعين يبغون بلوك يا ابني اسري ايش بك بلوك خلاص يصير خير ان شاء الله بلوك لما تفتح نسوي زي ما قال محمد ايش قرب المايك نروح السينما الان مقفل الان موفي نايت موف او سمايم دينا موفي نايت سمايم دينا هلا بيقول يا جماعه الخير اتمنى انبسطتوا بهذا البودكاست العجيب والله تكلمنا مليون شيء اكثر بودكاست متشعب إيه. والله ايوه هذا اكثر بودكاست حيزعلوا فيه لو قات الله يعينكم على لو قات تفتحون موضوع ما تقفلون وتتشعبون ليه بس احس اللي اهتم الموضوع ذا ووكينج ديد مره حينبسط على البودكاست. المهم اتمنى انبسطتوا وباذن الله راح ننزل حلقه اضافيه قريب في الباتريون ونشكر كل الناس اللي اشتركوا في الباتريون و نشكر المستمعين برضه اللي ما هم مشتركين باتريون خلاص سوي لهم بيس سلام لا لا لا سوي زي حركه لا لا نسوي زي حركه اليوتيوبرز كذا نغطي ثلاث يلا ايوه مع ثلاث السلام عليكم خلاص خلاص خلاص